بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عثيمين: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نؤمن بربوبية الله تعالى بأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، ونؤمن بألوهية الله تعالى بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل، ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا. ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. نؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، هو إلهكم العالم غير الشهادة وهو الرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، أيها الأحبة، هذا درس مختصر في العقيدة تبعاً لاختصار هذه الرسالة، فهذه الرسالة التي بين أيدينا رسالة مختصرة في معتقد أهل السنة والجماعة، وسيكون التعليق عليها والشرح مختصراً أيضاً لأن عندنا درساً آخر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بعد درس العقيدة، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذه الرسالة التي بين أيدينا كتبها شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين المتوفى سنة 21 و400 و1000 للهجرة، وقد تميزت هذه الرسالة بميز، الميزة الأولى أنها زبدة معتقد أهل السنة والجماعة في أصول وأركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل ذلك سيأتي موضحاً في هذه الرسالة المختصرة. فهذه الرسالة هي زبدة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه الأصول العظيمة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الميزة الثانية أنها كتبت بعبارة سهلة ومعنى واضح. الميزة الثالثة أنها على اختصارها فإن مؤلفها رحمه الله تعالى حشدها بما يدل لها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والميزة الرابعة أن مؤلفها عالم كبير له قدم راسخ في العلم، سواء فيما يتعلق بالفقه الأكبر وهو علم العقيدة، أو بفقه العمليات. الميزة السادسة أو الخامسة أن المؤلف رحمه الله تعالى ختمها بعد أن ذكر معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصول الإيمان، ختم رسالته في معتقد أهل السنة والجماعة، أو ختم رسالته فيما يعتقد فيما يترتب على الإيمان بهذه الأصول. ثمرات الإيمان بالرسل، ثمرات الإيمان بالكتب، ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ثمرات الإيمان بالقدر خيره وشره، فهي رسالة قيمة. صغيرة في حجمها إلا أنها كبيرة في معانيها. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته عقيدتنا، يعني ما هي العقيدة التي نعتقدها في هذه الأصول، والتي نشهد الله عز وجل على الإيمان بها حتى نلقاه. والعقيدة في اللغة مأخوذة من العقد، وهو الشد والربط. وأما في الاصطلاح فالعقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول. هذا معنى العقيدة. عقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول ويتبعها. والإيمان بهذه الأصول واجب على كل مسلم، إذ إن الإيمان بها أو إذ إن هذه الأصول هي أركان الإيمان التي يجب على كل مسلم أن يؤمن بها، وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى تدريب. والمسلمون أو أهل السنة والجماعة يجمعون على هذا. وسنشير في أثناء الشرح إلى شيء من مذاهب أهل البدع فيما يتعلق بهذه الأصول العظيمة، أصول الإيمان. قال رحمه الله تعالى: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي العقيدة كما ذكرت. تعريف العقيدة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يلحق بهذه الأصول ويتبعها. الإيمان بالله ماذا يشتمل عليه؟ الإيمان بالله. هنا بين المؤلف رحمه الله تعالى ما يتضمنه الإيمان بالله. الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني الإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. إن اختل واحد من هذه الأمور الثلاثة لم تكن مؤمنا بالله عز وجل. الأمر الأول الإيمان بربوبيته. ما معنى الإيمان بربوبيته؟ الإيمان بأنه الخالق الآمر المالك. الإيمان بأنه الخالق المالك الآمر. بقية معاني الربوبية ترجع إلى هذه الأشياء الثلاثة: الخالق المالك الآمر. بقية معاني الربوبية كالرزق والإحياء والإماتة والتدبير ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة. فالإيمان بربوبيته أن تؤمن بأن الله هو الخالق المالك الآمر. وما معنى الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق؟ معنى ذلك الإيمان بأنه لا خالق إلا الله، كما قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. فإن قيل بأن المخلوق يخلق فقد جاء إثبات الخلق للمخلوق، كما قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فأثبت الله عز وجل خالقا معه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أي للمصورين: أحلوا ما خلقت. نقول نعم، خلق الله يختلف عن خلق المخلوق، فخلق الله سبحانه وتعالى هو الإيجاد من العدم، أما المخلوق ما يوجد من العدم. خلق المخلوق هو تشكيل الشيء وتصويره، لكن خلق الخالق هو الإيجاد من العدم. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، أما المخلوق فإن خلقه إضافي محصور، قد يخلق هذا الكوب لكن لا يخلق هذا الهاتف، وقد يخلق هذا الهاتف لكن لا يخلق هذه الآلة، هذه السماعة. فخلقه إضافي ومحصور، لا يخلق كل شيء. الذي يخلق كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، وقد يخلق أشياء ولا يتمكن من خلق أشياء. الروح المخلوق لا يتمكن من خلقها، الذي انفرد بخلقها هو الله سبحانه وتعالى، فأصبح عندنا فرق بين خلق المخلوق وبين خلق الله. الخلق المطلق هو لله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإن خلقه تشكيل وتصوير، هذا وجه. أما الله فإن خلقه إيجاد من العدم، وثانيا أن خلق الله مطلق، أما خلق المخلوق فهو إضافي ومحصور، قد يخلق شيئا ولا يتمكن من خلق شيء، وقد لا يتمكن أيضا من خلق بعض الأشياء. الخلق الملك أيضا مما يدخل في الربوبية إفراد الله عز وجل بالملك، وأنه لا مالك إلا الله. نعم، لا مالك إلا الله، فالله سبحانه وتعالى هو مالك السماوات والأرض وما بينهما. فإن قيل المخلوق يملك ودل الدليل على أنه يملك، دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، كما قال الله عز وجل: أو ما ملكتم مفاتحة. ففي هذا إثبات الملك للمخلوق، إثبات الملك للمخلوق. فيقال بأن هناك فرقا بين ملك الله وملك المخلوق، فالله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، الله سبحانه وتعالى مالك كل شيء، بخلاف المخلوق فإن ملكه محصور وإضافي، قد يملك هذا الكوب لكن لا يملك هذا الهاتف، قد يملك هذا الهاتف لكن لا يملك هذه السماعة. فرق آخر أن ملك المخلوق مقيد بإذن الله عز وجل له، بإذن الله عز وجل له، ليس له أن يملك ما لم يؤذن له أن يملكه، فليس له أن يملك ما حرم عليه من خمر أو خنزير ونحو ذلك، أيضا ليس له أن يملك إلا بسبب شرع مباح، فليس له أن يملك بالاختلاس، بالسرقة، إلى آخره. الثالث ما يدخل في الإيمان بربوبية الله عز وجل الأمر، ألا له الخلق والأمر، فالآمر هو الله، لا آمر إلا الله عز وجل. فإن قيل بأن المخلوق يأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. فيقال بأن هناك فرقا بين أمر الله وأمر المخلوق، فأمر الله شامل وعام بخلاف المخلوق، فإن أمره محصور، يملك أن يأمر أهله لكن لا يملك أن يأمر ولد غيره، كذلك أيضا أمر المخلوق مقيد بإذن الله عز وجل، ليس له أن يأمر بشيء لم يأذن الله عز وجل به، فليس له أن يأمر بالمعصية ونحو ذلك. فتلخص لنا أن الأمر الأول مما يدخل تحت الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بأي شيء؟ بربوبيته. والإيمان بربوبيته هو الإيمان بأنه الخالق المالك المامر. وكما أسلفنا أيها الأحبة أن بقية معاني الربوبية ترجع إلى هذه الأمور الثلاثة: الخالق أي لا خالق إلا الله، المالك أي لا مالك إلا الله، الآمر أي لا آمر إلا الله. قال: ونؤمن بألوهيته تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل. هذا الأمر الثاني. والأمر الأول أيها الأحبة الإيمان بربوبيته، هذا يؤمن به كفار قريش الذين أرسل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم ينفعهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فهم يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك المدبر الرازق، ومع ذلك لم ينفعهم ذلك عند الله عز وجل. وهذا أيها الأحبة هذا الأمر يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية. وقال العلماء في تعريفه: هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله، بخلاف توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل بأفعال العبد أو إفراده بأفعال العبد. الأمر الثاني مما يدخل تحت الإيمان بالله عز وجل الإيمان بألوهيته سبحانه. والإيمان بألوهيته معناه الإيمان بأنه المعبود دون ما سواه، الإيمان بأنه المعبود دون ما سواه، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله التي هي مفتاح الجنة. لا إله لا نافي الجنس، وإله معنى معبود اسمه، إلا الله الخبر محذوف تقديره لا إله حق إلا الله، بدل من الخبر المحذوف لا إله حق إلا الله. فالإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى هو إفراده بالعبادة، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. ولا بد في هذا الأمر من أمرين: الأمر الأول الإثبات، والأمر الثاني النفي. لا بد من هذين، من الإثبات والنفي. إثبات العبادة لله عز وجل، نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل. لا بد من هذين الركنين الإثبات والنفي. إذا أتيت بالإثبات دون النفي لم تكن موحدا، وإن أتيت بالنفي دون الإثبات لم تكن موحدا. لو قلت الله هو المعبود الحق لم تكن موحدا، ولو قلت لا معبود غير الله لم تكن موحدا. لا بد من هذين الركنين، من الإثبات ومن النفي. إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى ونفي العبادة عما سوى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسر إلا ليوحدون. وهذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله، يعني كما أن لها هذين الركنين الإثبات والنفي، أيضا لها شروطها، لها لوازمها إلى آخره، هذا ليس موضع بحثه. هذا الأمر الثاني أيها الأحبة، وهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وهذا التوحيد أيها الأحبة هو الذي من أجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وقام الصراع فيه بين الحق والباطل. ضد هذا التوحيد أيها الأحبة ضده الشرك، والشرك يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى أقسام، والخلاصة في ذلك أن الشرك قسمة، خلاصة في ذلك هم يقسمونه إلى شرك أكبر وشرك أصغر، كذلك أيضا باعتبار ظهوره يقسمونه إلى شرك جلي وشرك خفي إلى آخره. المهم خلاصة في ذلك أن ضد توحيد الألوهية ضده الشرك بالله عز وجل، والشرك قسمه، القسم الأول شرك أكبر، والقسم الثاني شرك أصغر. الشرك الأكبر عرف بتعريف، وأحسن ما قيل في تعريف الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الألوهية، في الربوبية، أو في الألوهية، أو في الأسماء والصفات. تسوية غير الله بالله، إذا سويت الخالق بالمخلوق سواء كان ذلك في الربوبية أو كان ذلك في الألوهية أو كان ذلك في الأسماء والصفات، فقد دخلت في دائرة الشرك الأكبر. قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يسوون به غيره. قال الله عز وجل عن المشركين: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا جعلهم يشركون أنهم سووا غير الله عز وجل بالله سبحانه وتعالى. إذا حصلت التسوية في الربوبية أثبت من يخلق خلق الله، أو يدبر في تدبير الله، أو يرزق في رزق الله، أو نعم صرف شيئا من هذه الخصائص للمخلوق كقولة المبتدع، كقولة الصوفية، قولة كالرافضة، يشركون بتوحيد الربوبية، تجد أنهم يثبتون من يتبعون ويعتقدون ولايتهم خصائص الربوبية، فيثبتون لهم التدبير المطلق، تدبير الكون، ويثبتون الرزق المطلق، يثبتون الإحياء، يثبتون الإماتة وغير ذلك. هذا يوجد، نعم يوجد عند غلاة المبتدعة كغلاة الصوفية والقرافية، وكذلك أيضا عند الرافضة، فهم يثبتون لمن يتبعونهم ويعتقدون ولايتهم إلى قلب شيئا من خصائص الربوبية، مع أن كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوحدون توحيد الربوبية، ولهذا الله سبحانه وتعالى احتج عليهم بإثباتهم توحيد الربوبية أنه يلزمهم أن يثبتوا توحيد الألوهية، ما دمتم تقرون تعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يلزمكم أن تفردوه بالعبادة، يلزمكم أن تفردوه بالعبادة. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فيلزم من إثبات توحيد الربوبية إثبات توحيد الألوهية، فهذا من باب الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. كذلك أيضا إذا صرف شيئا من خصائص الألوهية لغير الله عز وجل فقد دخل في دائرة الشرك الأكبر، وهذا ما عليه كما تقدم أيضا غلاة الصوفية، بل ما عليه الصوفية والخرافية وما عليه القبوريون، يثبتون هذه العبادات لمن يدعونهم من دون الله عز وجل، لمن يعتقدون ولايته، فتجد الذبح للقبور والاستغاثة بها والنذر والاستعانة والطواف والتعظيم كتعظيم الله عز وجل، هذا كله صرف شيء من خصائص الألوهية لغير الله عز وجل، أو صرف شيئا من خصائص الأسماء والصفات. هناك أسماء اختص الله عز وجل بها، أسماء منها أسماء مشتركة بين الله وبين المخلوق، ومنها أسماء اختص الله عز وجل بها، فصرف هذه الأسماء التي اختص الله عز وجل بها للمخلوق هذا صرف أو صرف خصيصة من خصائص الأسماء لغير الله عز وجل. كذلك أيضا هناك صفات اختص الله عز وجل بها، صرفها لغير الله عز وجل هذا شرك في توحيد الأسماء والصفات. مثل الله الإله الرحمن رب العالمين مالك يوم الدين، هذه مما اختص الله عز وجل، صرفها لغير الله شرك. أن الله على كل شيء قدير، أن الله بكل شيء عليم، أن الله يأتي الفصل يوم القيامة بين الناس، إلى آخره من الصفات، أن الله استوى على عرشه، أن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذه صفات اختص الله عز وجل بها، فصرفها للمخلوق هذا شرك في توحيد الأسماء والصفات. الخلاصة في تعريف الشرك الأكبر وبيان ضابط الشرك الأكبر أنه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك في الربوبية، في الألوهية، في الأسماء والصفات. وأما بالنسبة للشرك الأصغر فأيضا اختلف في تعريفه كثيرا، وأحسن ما قيل في تعريفه بأنه كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا ولم يبلغ رتبة الشرك الأكبر، كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا فهذا هو الشرك الأصغر. كل ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في النص تسميته شركا فهذا هو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر له أمثلة، الشرك الأصغر له أمثلة كثيرة، من أمثلته الرياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. ومن أمثلته تعليق القيود، كون المسلم يعلق القيود والودع، القيود والحجارة والودع بدعوى أنها تحمي من العين من الجن، فهذا شرك أصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، وإن اعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر من دون الله عز وجل فهو شرك أكبر. ومن أنواع الشرك أيضا الغلو في المحبة الطبيعية، ومن أنواعها الغلو في المحبة الشرعية. المحبة الطبيعية لا يلام عليها الإنسان، كون المسلم يحب زوجته، كونه يحب المال، يحب أولاده، لا يلام على ذلك. لكن الغلو في المحبة الطبيعية يصيرها شركا، كون المسلم يغلو في المال، في محبة المال، حتى يستولي ذلك على قلبه، فتجده يوالي من أجله، يعادي من أجله، يفعل الحرام من أجله، يكتسبه من أي طريق، يكتسبه من أي طريق، يفعل المحرم من أجل المال، يترك الواجب من أجل المال، هذا غلو في المحبة الطبيعية. الغلو في المحبة الطبيعية يصيرها شركا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عابدا له. أيضا الغلو في المحبة الشرعية، الغلو في المحبة الشرعية حتى وإن كانت المحبة يثاب عليها الإنسان، لكن إذا غلا بها ينقلها إلى كونها شركا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو حتى في العبادة: لا تغلو، هلك المتنطعون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فالغلو في المحبة الطبيعية أيها الأحبة هذا يصير ذلك في المحبة الشرعية، يسيرها شركا. فمثلا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذه محبة شرعية، كلنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ينقل ذلك إلى الشرك. ولهذا في حديث ابن عمر في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في الثناء، إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله، دل ذلك على أن المبالغة في إطرائه وثنائه عليه الصلاة والسلام أنه ينقله من مرتبة العبودية. نعم، ينقله من مرتبة العبودية. وكذلك أيضا من صور الشرك كما قلنا الشرك الأصغر له صور، من صور الشرك الأصغر حلف غير الله عز وجل. الله عز وجل قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو قول الرجل وحياتي وحياتك، ولولا كلمة فلان لأتانا النصوص إلى آخره. فمجرد الحلف بغير الله عز وجل هذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن المحلوف به ينفع ويضر أو أنه معظم كتعظيم الله عز وجل فهذا شرك أكبر. وصور كثيرة، وسبق الحمد لله في الفصل الماضي ذكرنا جملة كثيرة عندما درسنا الخلاصة في العقيدة. فتلخص لنا أيها الأحبة أن الإيمان بالله عز وجل يشمل هذه الأمور. نعم، يشمل الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الأمر الثالث الذي نختم به الإيمان بأسمائه وصفاته. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأسماء الله وصفاته، وأن يثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعظيم، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كل ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات يجب على المسلم أن يثبتها لله سبحانه وتعالى بلا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وسيذكر الشيخ رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وسيذكر أيضا ما يتعلق بالتحريف والتمثيل، وسيورد الأدلة في هذا. وبهذا نكون أيها الأحبة، وسيأتينا إن شاء الله أيضا سنشير إلى مذاهب أهل البدعة. حقيقة يعني مذاهب أهل البدعة في شرح الأسبوع القادم سنشير إلى مذهب أهل البدعة فيما يتعلق بتوحيد الإلهية وتفسير كلمة لا إله إلا الله، وأيضا فيما يتعلق بالأسماء والصفات سنشير إن شاء الله عند كلام المؤلف إلى مذاهب الأشاعرة والماتريدية والجهمية والمعتزلة، هذه كلها إن شاء الله سنطرقها باختصار. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونتوقف الآن ما بقي دقائق على الأذان، لكن نشرع إن شاء الله في مذهب الإمام الشافعي الغاية والتقريب. ومعنى الكتاب يا أخوان، كتاب الغاية والتقريب نوزع على الأخوان.